بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى تشهد قرآن هذا الولد. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أي كبرى وهم عليك لا تطور حسا شولتا باقي تعب تجي نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لا تبس بسا يوصي كشتم تريجي أسد زادا تجي أقران بوخوب تهب بيل تربرا تجي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يقينا هم آفري بهذه الكلام نازل كرني والين. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. لا قوشنا يقينا نسكو به زير كرني والين أقران بهني كرني يلي زادا موضوع وقته. إن لك في النهار سبحا طويلا. بنتي وقت عاقو بهم سوسياتو به. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. لا قوم لدنك نافذ كيدي أول هل ترسل تبدو هذا وفي كتاب الوجه تجي. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وبشرق المغرب مالك فيه وستيس ما قوي إله من هذا وسيك أبنك أساس ولا يجي. واصبر على ما يقولون واهضرهم أجرا جميلا. أول قوش نافذ كيدي وصبر صبر كيدي أول قوش فلوبي سيوسي أبو لأجي. وذوني والمجددين أولي النعمة ومهلهم قليلا. أول شبناني مالك حدي بيدي نورونا مالك فتور ديجي فتوري بدة من مرة ديجي. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. هاي ما فيه يعني أو جهنمي أو قليل بس جاني مالك فانا أو ألم ناجع عذابي. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيرا مهيلا. جسد زمين والبحار لرزني لنجي أو البحار دبري ريكي كسلتي هي التوتي من دايجي. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. لكن هم يدوها لباسي الرسول ثم الجماعة فلاقر هداه جاسي هم يفرعون لباسي الرسول هداها. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فرعون الرسول دباه نراني فرمي وسيبري السخطي بسعر فقر لها. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. أردت تمني رسول دين كارتر دياب تؤس دين سخطي سكيسي بتوغي دوبتشو قبولها برادينا. السماء منفضل به كان وعده مفعولا. جسدي سخطي سي عصفان برد غيبا الله تعالى قباله هيدو كلها قطر هيدا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. يقينا جي قرآن نسيحة جو چاهي اپنے رب کی طرف جاني والي راح اختیار کر لي. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. آپ کرم یقین جانتا ہے کہ آپ قریبا دو تہائی رات اور کبھی آخری اور کبھی ایک تہائی رات نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ قیام کرتا ہے اور نہ دن کو تو اللہ تعالیٰ بھی کمویش کرتا ہے اسے معلوم ہے کہ تم اوقات کا صحیح شمار نہ کر سکو گے لہٰذا تم پر مہربانی فرما دی لہٰذا اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے کچھ دوسرے اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ دوسرے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں لہٰذا جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کیا کرو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو اور جو کچھ بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس حال میں پاؤ گے کہ وہ اصل عمل سے بہتر اور اجر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہو اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے.